النصارى بيقولوا ان دي اضافة في اللغة العبرية بتضاف للجمع، فتبقى إلوهيم تترجم الآلهة إشارة للثالوث، الأب والابن والروح القدس. طبعا اليهود ما بيفهموش إلوهيم بالمعنى ده، لكن هم بيفهموا الإيم اللي في الآخر دي جمع، لكن جمع للتعظيم، فهم مش بيترجموها الآلهة إشارة لتعدد الأشخاص الإلهية أو الكائنات الإلهية، لا، بيقولوا إلوهيم معناها الإله العظيم، تعظيم للإله المعبود الخالق. ده طبعا موجود في مراجع كثيرة جدا جدا، مش وقتها دلوقتي، بس دي فكرة احنا بنطرحها مدام جبنا سيرة إلوهيم في الكلام، ويهوى اتفهم يهوى دي عبارة عن ايه، إلوهيم عبارة عن ايه، والنصارى بيحاولوا يستغلوا إلوهيم على انها ايم الجمع في العبري، لا ده جمع تعظيم، قال كده متى المسكين وقاموس الكتاب المقدس، وكان مراجع كثيرة جدا قالت هذا الكلام، ان المقصود بإلوهيم الإله العظيم. نرجع تاني للفقرة، بيقول ايه، بيقول بدأوا يتحققون العلماء، بدأوا يتحققون من ان بعض القصص استخدمت اسم يهوه للدلالة على الله، بينما البعض الآخر استخدم إلوهيم، يعني اجزاء معينة من اسفار موسى الخمسة بتستخدم اسم يهوه، اجزاء تانية بتستخدم اسم إلوهيم. الفكرة دي يعني ممكن تلاقي في أول إصحاح سفر التكوين، الإصحاح الأول كله ما بيستخدمش يهوه أبدا، بيبتدي بقى في الإصحاح الثاني بيستخدم تعبير يهوه إلوهيم اللي هو بيترجموه بالعربي الرب الإله، الرب الإله ده المقابل في العبري يهوه إلوهيم. الناقد لما بيجي يتناول السفر بلغته الأصلية باللغة العبرية، شاف ده فيه إصحاح كامل القصة الفلانية ما بيجيبش سيرة يهوه، بيقول إلوهيم بس. لاحظ بقى إن في بداية الإصحاح التاني من سفر التكوين قصة الخليقة بتتعاد مرة تانية، وبتتناقض في أشياء مذكورة في الإصحاح الأول، وبعدين ده الأسلوب مختلف، حتى الكلام على الله بطريقة مختلفة، ده هنا بيقول يهوه إلوهيم ما بيقولش إلوهيم بس زي الأولان. فبيبتدي يفهم إن المحررين اللي كتبوا سفر التكوين كأن كان عملهم الجمع والترتيب. يعني إيه الجمع والترتيب؟ يعني شافوا إحنا هنجمع إيه المصادر اللي عندنا اللي بتتكلم عن بداية الخليقة، عندنا مصدر هنا ومصدر هنا، خلاص هي القصة نفسها متكررة، ده في ما بينها اختلافات وتناقضات مش مشكلة، حط من المصدر الأولاني بعديه المصدر التاني وهكذا، خلاص عندنا مصادر تانية بتتكلم عن القصة دي، مفيش، خش على القصة اللي بعدها مذكورة في أكتر من مصدر، مذكورة جمعهم مع بعض. لذلك تجد مثلا قصة زي قصة سيدنا إبراهيم ومسألة الذبيح وولد ابنه سيدنا إسماعيل، وبعد كده مش عارف كبر عنده كام سنة وراح ذبحه وعمله محرقة ولا لا، تلاقي إن الدنيا مش مترتبة، ده في أكثر من قصة، هو كأنه يدوبك اللي عمله بحسب مجهوده جمع القصص اللي بتذكر سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام، جمعهم مع بعض رتبهم على قد ما قدر يرتب وخلاص خلص كده الجزء ده، ادخل على اللي بعده. فمثل هذه المقارنات اللي بتدل في اختلاف في الأسلوب، في اختلاف في استخدام الألفاظ، القصة واحدة لكن ما بينها اختلافات وتناقضات، كل ده أدى إلى اكتشاف إن هذه الأسفار ما هياش من كتابة سيدنا موسى ولا من كتابة فرد واحد، وما هياش عمل ملهم موحى به من الله أو حتى من بنات أفكار شخص واحد، لكن هي كتابات محررة متاخدة من مصادر قديمة. هنا بيقول وهذا أدى بهم إلى الاعتقاد بأنه على الأقل تم المزج بين تقليدين في الأسفار الخمسة. ده هو بيحكي بداية القصة خالص، بداية الاعتقاد ان الأسفار الخمسة فيها اكتر من مصدر او متاخدة من اكتر من تقليد.